إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الأحبة فلازلنا بحمد الله جل وعلا نستعرض وإياكم الحقبة التي تلت موت نبينا صلى الله عليه وسلم وكيف استخلف من بعده قوما مؤمنين كما وعدهم الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم فاستخلاف الله جل وعلا لهؤلاء الثلة لتلك الفئة من المؤمنين دليل قطعي من الله عز وجل على أنهم مؤمنون وأنهم على نهج نبيهم صلى الله عليه وسلم ذلك أن نبينا عليه صلوات الله وسلامه وعد بثلاثين سنة من الخلافة التي على منهاج النبوة من بعده فلا يزال الخلفاء من بعده راشدين يحكمون بما أنزل ربنا تبارك وتعالى وما حكم به نبيهم صلى الله عليه وسلم ثلاثين سنة قتل عمر بن الخطاب شهيدا عليه رضوان الله تبارك وتعالى ومات عن 63 سنة وكذلك نقول فيه ما قلنا في صاحبه من قبل أبى الله تبارك وتعالى إلا أن يلحق عمر بصاحبيه حتى في الأجل لأنه أقرب الناس إلى صاحبه أبي بكر وإلى سيدهما محمد عليه الصلاة والسلام فمات عليه رضوان الله تعالى شهيدا ببشارة بشره بها نبيه صلى الله عليه وسلم وكان قد سمى من بعده ستة هم أحسن من على الأرض في ذلك الزمان وهم الذين توفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وهم الذين بقوا أحياء من العشرة الذين بشرهم نبينا صلى الله عليه وسلم بالجنة فسمى من بعده عثمان ابن عفان وعليا ابن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسمى كذلك سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف هؤلاء الستة لم يختلف على فضلهم جميعا اثنان من أهل الإيمان. ونقول كما قلنا في استخلاف أو في تسمية أبي بكر لعمر: هل لو رأى المهاجرون والأنصار رجلا من غير الستة أحق أن يكون خليفة على المسلمين أتركوه وذهبوا إلى الستة؟ نقول: لا والله، وإنما لو رأوا أحدا أحق بها من هؤلاء لسموه رضا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إلا أنه ما اختلف عليهم أحد ولا تنازع فيهم اثنان من أهل أمة نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك لما سماهم عمر علم من سمى عليه رضوان الله تعالى. وبعد جلسة أو جلسات خرج الستة بواحد يخلفهم وهو خيرهم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صاحبيه أبي بكر وعمر، ألا وهو عثمان بن عفان. ذاك الرجل الذي ما يعرف قدره إلا قليل من الناس، وللأسف حتى من المسلمين ممن ينتسبون إلى هذه الطائفة المنصورة لا يعرفون كثيرا من قدر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. استخلف عليه رضوان الله تعالى عن 70 سنة، وقد شاع بين المسلمين أنه استخلف شيخا كبيرا، وكان هذا مطعنا في المنافقين فيه، وكانوا يقولون: كيف يستخلف علينا رجل طاعن في السن بلغ 70، يعني عمر، وماذا عساه يفعل هذا المعمر؟ سنرى بعد قليل إن شاء الله تعالى ماذا فعل هذا المعمر. هذا الرجل الذي تستحيي منه ملائكة الله، لما استحيا منه نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: ألا أستحيي ممن تستحي منه الملائكة، وبشره عليه صلوات الله وسلامه ببلوى تصيبه فيموت فيها شهيدا، وقال لما رآه مقنعا مارا من بين المسلمين قال: يموت هذا المقنع مظلوما، فلحقه بعض أصحابه فرآه فإذا هو عثمان. ولما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس: من يشتري بئر روم وله الجنة؟ فما اشتراها إلا عثمان فحقت له الجنة. ولما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس: من يجهز جيش العسرة جيش تبوك وله الجنة؟ فما جهزها إلا عثمان. قال: يا رسول الله، في مجلس ينادي فيه نبي الله على المسلمين لمن يجهز هذا الجيش الذي كان ينبغي أن يخرج وما معهم ما يخرجون فيه. قال: يا رسول الله، علي 100 إبل بأحلاسها وأقتابها وما فيها في سبيل الله. قال: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال: يا رسول الله، علي 200 بأحلاسها وأقتابها وما فيها في سبيل الله. فقال: من يجهزه وله الجنة؟ فقام علي قال: علي 300 إبل بأحلاسها وأقتابها وما فيها في سبيل الله. فقام عليه صلوات الله وسلامه يقلب الدنانير ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لا يضر عثمان الذي سيفعله من بعد ذلك اليوم، فقد حقت له الجنة، والله ما فعل بعد ذلك اليوم إلا خيرا. الرجل الذي دخل على بنتي نبي وما دخل على بنتي نبي في العالمين إلا عثمان، ذلك لأنه رجل تستحي منه الملائكة بلغ فيها مرتبة يستحق أن يتزوج بنتي نبي. ماتت الأولى فزوجه الأخرى، ولو كان عنده الثالثة لزوجها إياه. رجل بمستوى عثمان سبعون سنة قال فيه المنافقون إنه رجل لا ينفع لشيء ولا يمكن أن يخرج منه خير أبدا. فهو يعني كما يقال على حافة قبره، يموت غدا أو بعد غد، والأمر سيكون يعني سهلا يسيرا بين أيديهم، فما احتاجوا بعد ذلك إلى خطة يخطونها حتى يتخلصوا من عثمان. فإذا بعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبلغ بفتوحاته ما لم يبلغ به صاحباه، ففتح المشرق والمغرب وبلغ أقاصي الدنيا شمالا، ودخل في دين الله عز وجل من أقطار الناس ما لم يدخله أحد من الناس من قبل، وأول من جهز جيشا في البحر عثمان. وهذا أمر لمن يعلم ولمن سمع منا المقالة الماضية، أمر لا يمكن أن ترضى عنه الأقطاب الأربعة التي أشرنا إليها سابقا، والذين لا يمكن أن يستغنوا عن شبر من الدنيا يسحب من تحت أرجلهم. فما كان من هؤلاء إلا أن اجتمعوا مرة أخرى ينبغي أن يتخلص من عثمان، وينبغي أن يقتل عثمان. رجل يجهز جيشا في البحر، يعني طريق الروم صارت سهلة ميسرة موطأة للمسلمين، يعني بلاد الروم كلها ستدخل في دين الله أفواجا، يعني عرش كسرى لن يحلم به بعد اليوم، يعني لن يبقى للشيطان صولة ولا جولة في بلاد الله عز وجل، يعني أبناء محمد صلى الله عليه وسلم ذاك الجيل الذي تركه نبينا جيل من ذهب سيحكم الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، يعني ستترك الدنيا وستسحب من تحت أرجل الكافرين. وإياكم أن تظنوا أن فزعة المشركين يمكن أن تكون يوما للدين، أي لدينهم. لا يفزع المشرك أبدا لدينه ولو كان على الباطل، إنما فزعته تكون دوما للدنيا، وهو لا يبقى على دينه ساعة ما دام دينه لا يدر عليه شيئا من الدنيا. أول ما يتسبب دينه بإفلاسه يتركه ويذهب إلى دين آخر يدر عليه من الدنيا. لا حاجة للكافرين بالأديان ما لم تكن سببا في زيادة الدراهم والدنانير. فعلى هذا تقوم الفزع، وعلى هذا تبدأ الصولات والجولات. اجتمعت الأقطار الأربعة، والأمر الآن بات أهون مما كان من قبل. أتعلمون لماذا؟ لأن الذي كان يفر منه الشيطان مات، والذي كان الشيطان إذا ما وجد أو وجد نفسه في فج فدخل إلى فجه عمر يفر منه ويفزع، فبالتالي صارت فجاج المسلمين مستباحة تدخلها الشياطين. فلم يعد الأمر كما كان من قبل أن يأتي جيش من الكافرين ليغزو المسلمين، أو أن تذهب طائفة من المشركين فتغزو المسلمين، لا، وإنما صار الأمر أمكر من ذلك، وصار الأمر فيه كيد أكثر مما في قبل. فصار إذا أراد المشركون أن يبطشوا بالمسلمين أرسلوا إليهم شيطانا يمشي بينهم ويتقنع بقناع المسلمين ويلبس لباس المسلمين وينادي بشهادة التوحيد، بل ويدعو إليها، ولا حاجة بعد ذلك لأن يلبس رمزا من رموز الكفر أو الشرك. لذلك اجتمعوا وقرروا أن ينشئوا ثلاث فرق. وهنا ينبغي أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي مسألة قراءة التاريخ. كتب التاريخ تعج بالغث والسمين، وما يمكن أن يقرأ وما لا يمكن أن يقرأ، وليس كل ما يقرأ يصدق. لذلك حينما نقرأ في التاريخ أول ما ينبغي أن نفعله أن نتمحص وأن ندقق فيه جيدا. لكن هل يكفي هذا؟ يعني هل يكفي أن نقرأ ما صح من التاريخ؟ لا، وإنما حينما تقرأ التاريخ أو ما صح من التاريخ إياك أن تحلل بتحليلك، وإياك أن تشرح ما جرى والحدث الذي قرأت بتحليلك أو بتحليل الذي كتب ذلك التاريخ. إذا ما قرأت حدثا في التاريخ فاذهب إلى الذي قدره، فإنه يعلم ما حدث سبحانه وتعالى. اذهب إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هنالك ترى الشرح المبين وترى التحليل اليقين الذي لا ريب فيه ولا شك أبدا. وهذه خصلة ذميمة نقع فيها إلى اليوم، كلما جرى حدث من الأحداث بدأنا نبحث عن المحللين، من يشرح لنا ما جرى، من يفسر لنا الذي حدث، فإذا بالمحلل الفلاني يتفلسف، وإذا بالمفكر الفلاني يتفذلك، وإذا بالفلان الفلاني يدلي بدلوه. وقل من المسلمين من يذهب إلى من قدر الشيء سبحانه وتعالى. فذهب إلى كتاب ربك تبارك وتعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ترى فيه الشرح المبين لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ماذا جرى؟ كونت ثلاث فرق من المنافقين كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما كنا نقول لكم من قبل، هذه أحداث ما كانت تغيب عن الصحابة، أو على الأقل عن كثير من الصحابة. حذيفة بن اليمان يقول: ما من صاحب فتنة تحته 300 رجل فصاعدا إلا وأعرفه باسمه واسم أبيه وقبيلته. يعرفونهم جيدا. فكونت ثلاث فرق: فرقة من مصر، وفرقة من الكوفة، وفرقة من البصرة. من الذي كونهم؟ التخطيط من الدجال، وتوزيع الأدوار منه، وحشد المال وما ينبغي من الطاقات من الروم، وتنفيذه على تلك العصابات التي أتت من فارس، وتسهيل المهمات من الشيطان. أربع أقطاب إياكم أن تغيب عنكم في أي زمن من الأزمان وفي أي بقعة من الأوطان. هم الظالمون ظالمون مهما تبدلت الأزمان، والمظلومون مظلومون مهما تبدلت الأزمان أو تغيرت الأحوال. إنما تتغير الأسماء ولا تتغير الأوصاف. كونت ثلاث فرق، وكان زعيمها وعلى رأسها وإمامها خبيثها بصقة الشيطان عبد الله بن سبأ، وزقمة الدجال عبد الله بن سبأ، ذاك الرجل الذي ما من صفة ذميمة إلا كانت فيه، ابن اليهودية ابن السوداء، الذي جمع ما جمع من المنافقين ثم قال لهم الشعار الذي ما زال يطنطن ويدندن به المنافقون إلى هذا اليوم، وسيبقى شعار المنافقين إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها: إن عليا وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن عثمان وثب على أمر الخلافة، فوجب أن نعيد الحق إلى أهله. هذه أول من نطق بها ابن سبأ. فقام إليه، أتعلمون من قام إليه؟ علي بن أبي طالب. فأمسك بتلابيبه يريد قتله، فقال له أصحابه: أتقتله وهو يدعو إلى حبكم؟ قال: أتفزعون لهذا الخبيث؟ ما كان من هذا الخبيث إلا أن ذهب إلى مصر، ثم ذهب إلى الكوفة، ثم ذهب إلى البصرة حتى يأتي ويعد الجيش والعتاد، فجاء بفرق ثلاث على أنهم حجاج أو عمار، وكان الموعد في المدينة. فلما أتوا المدينة أول من استقبلهم علي بن أبي طالب ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قالوا له إنما نريدك خليفة، قال لا أريدها، عندنا خليفة. قالوا إنما نريد طلحة أو الزبير، قال إنهما لا يبغيان شيئا منها، عندنا أمير المؤمنين عثمان. قالوا إن عثمان قد فعل وفعل وفعل. والله لو أننا نذكر ما قالوا عن عثمان لقلنا إنها مناقب لا مثالب. وكذلك الظالمون إذا ما أرادوا أن يدينوا المظلومة لا يحتاجون إلى أفعال فعلها، بل يخترعون له ما يستطيعون. وإلباس القمصان أمر يعرفه الظالم جيدا، ولا يعجز ظالم عن أن يأتي بأي تهمة معلبة من أي مكان يلبسها لمن يشاء حتى يبغي عليه. قالوا فعل وفعل وفعل عثمان. فبرأ علي عثمان مما قالوا، ثم بلغت مقالتهم عثمان، فصعد المنبر واستشار أصحابه في المنافقين، قالوا اقتلهم يا أمير المؤمنين. قال إنما نستأني بهم لعل الله تعالى يهديهم، ونبين لهم الحق من الباطل لعلهم يهتدون. وكان عثمان رقيق القلب تستحي منه الملائكة، فنزل عن منبره وعفى عنهم وتركهم. فإذا بهم يستقون على عثمان ويحاصرون بيت عثمان، يريدون منه إما أن يتنازل عن الخلافة وإما أن يقتلوه. فحشد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لعثمان، كل يريد أن يدافع عن عثمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وخليفة المسلمين. فقال عثمان قولة واحدة ما أعادها وما كان يقول غيرها: أسألكم بالله وبالحق الذي لي عليكم أن يضع كل منكم سلاحه وأن يجلس في بيته. أتاه الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير، ثلاثة وحدهم جيش، ولو بقي وحده عبد الله بن الزبير لأفنى المنافقين واحدا واحدا. كان لابن الزبير قوس له وتد لا يشده إلا هو. فقال للثلاثة: ارحلوا إلى بيوتكم وضعوا أسلحتكم بالحق الذي لي عليكم. فذهبوا فإذا بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول لعثمان: فاض الضرب معك اليوم يا أمير المؤمنين. قال: أبا هر، الحق ببيتك وضع سلاحك، أسألك بالله وبالحق الذي لي عليك. أتى إليه زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: يا أمير المؤمنين، إنا إن شئت لكنا أنصار أمير المؤمنين كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أسألك بالله وبالحق الذي لي عليك أن تضع سلاحك وأن تلزم بيتك. ما السر يا ترى؟ جاءه علي بن أبي طالب. أتعلمون ماذا فعل علي رضي الله عنه؟ كانت أول مرة يلبس فيها علي عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. لبس عمامة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء بخمسمائة دارع وحاصر بهم المحاصرين. وما كان لعلي إلا أن ينتظر إشارة من عثمان حتى لا يبقى فيهم واحد. خرج إليه عثمان وقال: يا أبا تراب، أسألك بالله وبالحق الذي لي عليك أن تضع سلاحك وأن تلزم بيتك. أرسل إليه معاوية بن أبي سفيان واليه على الشام يومئذ، قال له: الحق بنا يا أمير المؤمنين. قال: لا أترك ولا أفضل جوارا على جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أرسل لك جيشا من عندي. قال: إني لا أحب أن أضيق الطرقات وفجاج المدينة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يراق دم امرئ مسلم بسببه. ما الذي جرى وما الذي حدث؟ ولماذا هذا الإصرار من عثمان؟ تذكرون فقه الأولوية الذي تكلمنا عليه عن أبي بكر عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ما كان عند عثمان فقه أولوية قليل، وما كان فقه الأولوية عند عثمان مما يستهان به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حكت القصة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: كرب يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظهر عليه الحزن والتعب وأثر الكرب، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام لعائشة: من ينادي لي أصحابي؟ أريد أن أتكلم مع أصحابي. قالت عائشة: أرسل لك لأبي بكر؟ قال: لا. قالت: تريد عمر؟ قال: لا. قالت: تريد عثمان؟ فسكت، فعلمت أنه يريده. قال: فأرسلت إلى عثمان، فدخل عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسره بكلمات، نبينا صلى الله عليه وسلم يتكلم معه ووجه عثمان يحمر، ثم انصرف. ثم سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عثمان بعد ذلك عن الأمر الذي أسره إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مقمصك قميصا من بعدي، فإن أرادك المنافقون على خليه فلا تخلعه، وإن أرادوا قتالك فلا تقاتل. فقه الأولوية عند عثمان يشبه ذاك الذي كان عند أبي بكر، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل اعتبار، ولا يرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو فنيت دونه الأجيال، ولو مات عثمان وآل عثمان، ولو فني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ترد وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه، وإذا أرادوا قتالك فلا تقاتل. فما كان منه إلا أن نفذ الوصية بحذافيرها، حتى إذا ما كان اليوم الذي استشهد فيه عليه رضوان الله تعالى، رأى نبيه صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وكان قد نام وهو ينوي الصيام من غد، قال له عليه الصلاة والسلام: غدا تفطر معنا إن شاء الله. فقام صائما رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقتل مظلوما شهيدا عليه رضوان الله، ونقطع أنه أفطر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، كما كنا نقول من قبل، قراءة التاريخ وقراءة الأحداث ينبغي ألا تكون سردا نسرده كما نقرأه، وإنما ما خلفه لنا التاريخ من الأحداث بينه لنا ربنا تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخطأ يقع فيه كثير من الناس، بل أكثر الناس، حينما يقرؤون الأحداث والأمور والفتن والملاحم وما جرى وما يجري وما سيجري، إنما يقرؤونها قرء سرد على أنها أمور جرت، والذي يعرف كيف يقرؤها إنما يقرؤها من باب معرفة ما حدث، لا من باب معرفة لماذا حدث. الذي يريد أن يعرف التعليل والتحليل ينبغي أن يسأل العزيز الجليل سبحانه وتعالى، وأن يذهب إلى كتاب ربه سبحانه وتعالى، وأن يتمحص بدقة في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. سمى لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين سيقتلون عثمان منافقون، وأن هذا الأمر لا يكون إلا من منافقين، وأن هذه الأمة استبيحت ووجدت فيها فجاج يدخل فيها المنافقون بلباس المسلمين، وأن الشعارات التي تنطلي على ضعفاء النفوس لا ينبغي أن تنطلي على أناس قرأوا الكتاب والسنة، وأن الناس يعرفون، أي المنافقين يعرفون، أنهم لو أتوا بلباس المنافقين لما صدقهم أحد، ولو قال الزنديق إنني أريد أن أهدم الدين لما تبعه أحد، ولو قال كسرى وأحفاده والروم وأحفادهم أنهم يريدون هدم الإسلام والمسلمين وإفناء المسلمين من كل مكان لما تبعهم أو صدقهم أحد، لكن الأمر يكون بالمكر كما قال تعالى حكاية عن المشركين عن المستضعفين، قال بل مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار، المكر منتشر في كل مكان، إلا أننا بسبب ضعفنا وضعف عقولنا وقلة حيلتنا مع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نرى دائما الذئب بصورة الحمل، ونظن أن الذي يتكلم بالكلام المعسول رجل صاحب أخلاق ودين، وأن الذي يلبس لباس الرسول صلى الله عليه وسلم رجل صاحب أخلاق ودين. إياكم أن تظنوا أن الكافرين إذا ما أرادوا بالمسلمين بطشا أنهم سيرفعون شعار الدمار للمسلمين، لن يرفعوا إلا شعارات طنانة رنانة، ولن يتكلموا إلا باسم المسلمين. فحذاري من هذا، واعلموا أن فجاج المسلمين مستباحة، وأن الذي كانت تفر الشياطين إذا ما دخل فجاجها مات، وأن القفل الذي كان بيننا وبين الفتن انكسر، وأن الباب الذي كان يحول بيننا وبين الفتن انكسر، وأن الأمة اليوم بحاجة إلى إعادة النظر في كل معطياتها وفي كل مقوماتها، بحاجة لأن تعيد قراءة تاريخها من أوله إلى آخره، بحاجة لأن تحلله من كلام ربها ومن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم حتى تعرف العدو من الصديق. إياك أن تظن أن فلانا هذا الذي يبدي لنا من اللين جانبا أنه صديق أو حليف، أو أن فلانا الذي كشر عن أنيابه هذا هو العدو. من أبدى لك اللين أو أبدى لك دون ذلك من التكشير كلاهما عدوان إذا كان الله تعالى قد أخبرك بهذا. واعلموا أننا في زمن الدجال، الزمن الذي إذا ما رأيت النار لا تحسبها نارا فإنها ماء، وإذا ما رأيت الماء فلا تحسبها ماء فإنها نار. وإياك أن تعتمد على حواسك، على بصرك أو على سمعك، اعتمد على ما في كلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ما عساه ينفعه ذاك الذي سيدخل ماء الدجال؟ لن ينفعه لا بصره ولا سمعه، وإنما سيهلك كما سيهلك أتباعه. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، كما نسأله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.